رسول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألم ترى آيات أنزلت لم ينزل مثلهن قط أو لم يعط أحد مثلهن قط؟ قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أمر عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا أن يقرأ بها إذا أصبح وإذا أمسى، وفي رواية أن يقرأ فيهما دبر كل صلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يجمع بهما يده ثم ينفث فيها، يعني ينفث نفخا بسيطا في يديه ثم يمسح بهما جسده، يبدأ برأسه إلى ما تنتهي إليه يده. قالت رضي الله عنها: فلما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم مسكت يده فقرأت فيها ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نفذت فيها ومسحت يده بجسده أو مسحت جسده بيده رجاء بركتهما، يعني بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن قبيل أن يقرأ بهما إذا أصبح وإذا أنسى، قال: فإنك إن قرأتهما لا يمسك شر قط. ففي هذه الخطبة وما يليها نحاول معرفة قصار السور ومعرفة معانيها وما ورد في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أغلبنا يقرأ بها في كل صلاة سواء صلاة الفرض أو سواء صلاة النفل، ولكن ربما يجهل معناها، فنحاول في هذه الخطب تقريب المعاني معاني القرآن الكريم في قصار السور إلينا. فقال الله سبحانه: قل، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا، أعوذ برب الفلق. أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى. قال العلماء: وأعوذ يعني أعتصم بالله سبحانه لدفع الضر، يعني عندما يقول الاستعادة أعوذ بالله من كذا وكذا فكل استعادة في الشر، كما قال سبحانه: وأعوذ بك ربي أو أعوذ من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لذلك الاستعادة تكون من كل شر، واللوم يكون في كل خير، كما قال: يا من أعوذ يا من ألوذ به فيما أؤمنه وأعوذ به مما أحاذره، يعني ألوذ في الشيء الذي أحبه وأعوذ في الشيء الذي أكرهه وأبغضه ويجلي بي الشر. فالاستعادة أصلها التوكل على الله سبحانه بأنه القادر على دفع كل ضر، فهي عبادة من أجل العبادات. أن يلجأ الواحد منا إلى ربه في دفع كل ضر كان في الدنيا. قال سبحانه: قل أعوذ برب الناس. فبدأ بالربوبية، وربك يعني الذي رباك، معنى رب يعني الذي رباني بنعمه وإحسانه وفضله، فمعنى الرب يعني الذي رباني بهذا. قل أعوذ برب الناس ورب الناس في هذه السورة، وهي خاتم القرآن، آخر سورة في ترتيب النصح. بدأ الله القرآن: الحمد لله رب العالمين. فقال العلماء: بدأ الله القرآن بالعموم وختمه بالخصوص، فدل على أن أعظم سورة نزلت كانت الفاتحة، ومن أعظم السور التي نزلت سورة الناس. فجمع القرآن بين دفتيه أعظم سورة من أعظم سور القرآن: المعوذات والفاتحة. قال: قل أعوذ برب الناس، يعني الذي رباني ورب كل الناس بنعمه، ملك الناس يعني مالكه والمتصرف فيه والقادر عليه. وفي سورة الفاتحة قال مالك، وفي هذه قال ملك، فالله سبحانه هو المالك لنا، المتصرف فينا، في أعمارنا، في أرزاقنا، في صحتنا، في كل شيء سبحانه وتعالى. ملك الناس يعني القادر علينا. وملك الله سبحانه غير ملك أي أحد، فملك ملوك الدنيا كما قال العلماء ملك سياسة، يعني ملك الدنيا يملك بيسوس الناس كيف يعاملهم، كيف تنتظم الدولة به. أما أن يملكه أو يملك التصرف فيه وفي حقه لا يملك. لذلك قالوا ملك الملك سبحانه وتعالى ملك تصرف وملك حكم وملك تدبير لأمره، لذلك لا يساوي ملك أي أحد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إله يعني مألوه، يعني الذي نعبده حبا سبحانه وتعالى وتعظيما. فمعنى إله يعني مألوه، يعني نعبد الله جل وعلا، مألوه يعني معبود، معبود الناس جميعا، حتى الكفار، حتى الكفار. فإننا نعبد الله سبحانه وتعالى طواعية، نحن ناتي للمسجد نصلي طواعية، والكافر يدعن ويطيع ربه غصبا عنه وطواعية. إذا أراده الله غصبا عنه، إذا قال له الله مت يمت غصبا عنه. لذلك كل الناس ربهم ومالكهم سبحانه وتعالى، وكذلك مألوهه يعني معبوده. وعبادة المسلمين تختلف عن عبادة غيره، فنحن نعبد الله ونأخذ أجرا لأننا نعبده طواعية، نعبده حبا ونعبده تعظيما سبحانه. أما غير المسلمين يعبدون الله سبحانه ولا يأخذون أجرا. لما لا يأخذون أجرا؟ لأنهم يعبدون الله جل وعلا لا طواعية، لأنه لو قلت له اعبد الله لا يعبد، ولكن يشرك في عبادته لله سبحانه، أو أنه يقولها صراحة لا أعبد الله، فكيف يأخذ أجره ممن لا يعبده؟ لذلك قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. صفات ثلاث تثمر في قلبك اليقين والتوكل على أن أي شر مهما بلغ هذا الشر ربك ومالكك وإلهك قادر على أن يدفع عنك هذا الضر وهذا الشر. ثم قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس. قال: الوسواس هو الشيطان، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن كما سيأتي في آخر السورة. الوسواس قال: الذي يأتي إليك يوسوس، يعني لا يستطيع أن يأخذ بيدك إلى المعصية، لا لا ياخذ بيدك وتضرب انسان، لا ياخذ بيدك وتفعل المعصيه، بل ياتي اليك ويوسوس في اذنك ويوسوس في قلبك، يزين لك المعصيه، يبغض لك الطاعه، يزين لك الدنيا، يبغض لك الاخره، يزين لك حب الكفار ويبغض لك حب المسلمين، يشككك في دينك. عندما يكون الانسان على ثقه في دينه ياتي الشيطان ويشكك. لذلك قال الشيطان لما جمعهم الله يوم القيامه، قال الشيطان أخوانا، قال: وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم وسوست لكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم، يعني منقذكم، وما انتم بمصرخي، يعني لا انا انقذكم من النار ولا انتم تنقذوني من النار. لذلك الشيطان كيده كما قال سبحانه: ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ليه؟ لماذا ضعيف؟ لانه ياتي يوسوس لك، لا يستطيع ان يحرك اعضائك للمعصيه، لا يستطيع ان يمسك لسانك لتقول المعصيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد بسند صحيح: كان رجل يركب خلف النبي حمارا فعثر الحمار، يعني كاد يكون الحمار يسقط، عثر بحجر، فقال رديف النبي: تعس الشيطان، يعني الشيطان الذي جعل الحمار يعثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعس الشيطان. قال النبي: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت ذلك فعاظت، يعني نفخ نفسه، وقال: بقوتي بقوتي أهلكته، ولكن قل بسم الله واستعذ بالله منه فإنه يتصاغر حتى يصير كالذباب، يعني يصغر في نفسه حتى يصير كالذباب. لما؟ لأن كيده وسوس. أول ما تقول لا، كيده ليس وسوس، ولكن هو الذي فعل للمعصية يتعاظم الشيطان ويفرح به. لذلك الواحد على يقين أن الشيطان كيده يوسوس ولا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك. كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة معتكف في المسجد، فجاءته صفية زوجته رضي الله عنها فتحدثت عنده بعض الوقت ثم مشت، فالنبي مشى إلى جوارها يوصلها إلى الباب، وكان ظلام ما أحد يرى الرجل من المرأة، فاثنين من الأنصار رأيا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيا أسرعا، فقال النبي: على رسلكما، تمهلا، إنها صفية. فقال: يا رسول الله، سبحان الله، يعني ما شككنا فيك، يعني ما ظننا فيك إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخفت أن ينزغ في قلوبكما شرا فتهلكا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بهما خاف أن الشيطان يقول لهما: انظر للنبي ومعه واحد وفي المسجد، فإن ظن في النبي هذا الظن كفر. لذلك قال: خفت أن ينزغ الشيطان في قلوبكما شرا أو قال شيئا فتهلكا. فالشيطان يجري منك مجرى الدم ويوسوس. لذلك أمرنا الله سبحانه أن نستعيذ منه، يعني نلجأ إلى الله سبحانه. ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطئ أنه جاءه إنسان يشكو له كثرة الوسوسة، إنه يوسوس له الشيطان في المعصية، يوسوس له حتى في العبادات، في الوضوء يكثر بدل ما يتوضا ثلاث مرات يتوضا عشرة، يخيل له في الصلاة كأنه أخرج شيئا، كثير الوسوسة. قال، ضرب له مثال، قال: أرأيت إن مررت على غنم وكان في الغنم كلب ونبح عليك كلب الغنم وجرى خلفك، ماذا تفعل؟ قال الرجل: أضربه بحجر، يعني يرد الكلب بحجر. فقال: فإن عاد الكلب أضربه بحجر. قال فإن عاد قال أضربه بحجر. قال له ابن الجوزي هذا أمر يطول، يعني مش هتضرب بس، كلما أتاك الكلب ضربته يطول الأمر. قال ما أفعل؟ قال أدع رب الكلب يذهب عنك كلبه، يعني نادي على صاحب الغنم قل له خذ كلبك عني. قال والشيطان كلب الناس لا يبعده عنهم إلا رب الناس، فلا يستطيع واحد منا أن يرد كيد الشيطان إلا بالله. لما؟ لأنه كيده في قلبك. والثانية أنه يرانا ولا نراه. لو كان عدوك أمامك ربما تقاتل، ربما تدافع عن نفسك، أما أنه يأتي عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك كما قال الشيطان وأقسم يوم أن خلق الله آدم وأقسم على هذا القسم، يأتيك من كل مكان، فلا يستطيع أحد أن يرده إلى خالقه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه الوسواس الخناس. ما معنى خناس؟ يعني يخنس عندما يذكر اسم الله جل وعلا. لو الواحد منا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خنس، واختفى الشيطان ولا يرجع، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فإن الشيطان يدبر يولي، لا يستطيع أن يسمع اسم الله جل وعلا. فإذا انتهى المؤذن أتى الشيطان، فإذا أقيمت الصلاة أدبر أيضا ولى، فإذا انتهت الصلاة يأتي ويوسوس لأحدنا ويقول اذكر حدث كذا وكذا ومشكلة كذا وكذا، ويذكره بالدنيا حتى لا يدري الواحد ماذا صلى، حتى لا تدري صليت اثنين ولا ثلاثة أربعة ولا ثلاثة، ما تدري كم صليت. فقال صلى الله عليه وسلم فليكفل أحدكم عن يساره، يعني يدوب يخرج شيء ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظن صلى ثلاثة أو أربعة يبني على الأنهى ثلاثة، كنت في صلاة عصر أو صلاة عشاء أو صلاة ظهر، الصلاة هذه رباعية وأنت تصلي ما عارف هذه ثلاثة ولا أربعة، ثلاثة ما تفكر ثلاثة وهات واحدة أخرى حتى تكون رابعة. قالت ثم اسجد سجدتين تكن إرغاما للشيطان. ما معنى إرغام؟ يعني ترجع أنت تذل في التراب حتى لا يأتي يوسوس لك بعد ذلك. تقول له أنا جبت صلاتي كاملة، صليت أربع ركعات كاملة، وكمان سجدت سجدتين سهو لأنك أنت الذي وسوست لي، فيغتاظ الشيطان لأنك سجدت لله وزدت في صلاتك سجدتين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد الصحابة وقال يا رسول الله يخيل للواحد من شيء لو أنه يخر من السماء خير له من أن أتكلم فيه، يعني الواحد يجيله شيء في قلبه ما أقدر أقوله ولو أني أفر أقع من السماء وأتقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك الشيطان ويقول لك الله خلق السماوات، الله خلق الأرض، الله خلق كل شيء، من خلق الله؟ فقال الصحابي نعم. قال قل آمنت بالله ثم انتهي أو ثم استقي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا إله إلا الله. ثم قال النبي الحمد لله الذي جعل أو رد كيده إلى الوسوسة، يعني الحمد لله الذي أنه آخر ما عند الشيطان أن يوسوس لك، ما يخليك تقول هالكلمة لأن الصحابي ما استطاع أن يقولها. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال سبحانه الذي يوسوس في صدور الناس. قال العلماء الصدر محل القلب الذي يوجد فيه، فمعنى صدور يعني قلوب، ف فآخر ما يفعله الشيطان أنه يوسوس في صدور الناس. ثم ختم السورة وختم القرآن كله بقوله جل وعلا: من الجنة والناس. من الجنة والناس، وهذه عائدة على الذي يوسوس، يعني الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس. الشيطان كما قال العلماء شيطانان، شيطان إنس وشيطان جن كما قال سبحانه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الله شياطين الإنس والجن، تقدم شياطين الإنس. وفي الحديث الذي حسنه العلماء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استعذ بالله من شياطين الإنس والجن. وقال سبحانه: من الجنة والناس. قال ابن كثير وجل المفسرين أن من الجنة والناس عائدة على الذي يوسوس، فيكون الشيطان ويكون الذي الوسواس إنس ويكون جن. وكلمة شيطان معناها البعيد، شطن يعني بعد عن رحمة الله. وشيطان الجن معروف، وشيطان الإنس من هو؟ قال العلماء: كل من وافق شيطان الجن في صفة من صفاته هو شيطان. وقلنا شيطان يعني بعيد عن رحمة الله، فالذي يوسوس لك بالمعصية شيطان، لأن الشيطان الجن المعروف هو الذي يوسوس. فأي واحد إنسي وسوس لك بالمعصية فهذا شيطان وأخو شيطان الجن. الذي يأمرك بالمعصية شيطان، فيه صفات شيطان الجن بجميعها. ويزيد شيطان الإنس عن شيطان الجن شيئا، ما هو؟ قلنا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الله في المرأة التي تأخذ بيد الإنسان إلى المعصية: إن كيدكن عظيم. فكيد المرأة أعظم من كيد الشيطان. لما؟ هذا قول عند العلماء. لما؟ قالوا: لأن المرأة تأخذ بيدك إلى المعصية، تجعلك تزني، تجعلك تقتل، تجعلك تشرب، تجعلك تفعل أي شيء إن تملك حبها في قلب الرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت لناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. يعني ما رأيت في حياتي واحد أو واحدة ناقص عقل ودين تأخذ عقل الرجل الحازم، يعني العاقل، أذهب لعقل الرجل الحازم منكن. فقال: إن كيدكن عظيم. وقال في الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذه في المرأة وفي غيره. المرأة امرأة العزيز كانت تراود يوسف عن نفسه، وأتت بنساء الملوك والوزراء من حولها ليغرين يوسف عليه السلام. فقال الرجل الطفل في رواية: إن كيدكن عظيم. وكذلك كل من أغوى الإنسان وأبعده عن ربه كيده عظيم. لما كيده عظيم؟ قلنا: إن كيد الشيطان ضعيف لأنه يوسوس لك أبدا، ما يجعلك تفعل معصية، ولا يأخذ بيدك إلى المعصية، ولا يمسك بالسلاح ويقول لك اقتل فلان، ولكن يوسوس لك، يزين لك الأمر، يقول لك: إذا بس تقطع الزناد والله هي ضربة في رأسك، لكن معصية وذنوب، دخول في مواقع وذنوب لله سبحانه وتعالى. أما الآخر لا، الآخر يمسك بيدك: تعالى نقتل، تعالى نسلب، تعالى نعصي الله سبحانه وتعالى. فهذا أشد. فما كيف يدفع شيطان الإنس وشيطان الجن بهذه السورة، يدفع بالله سبحانه وتعالى لأنه هو ملك وهو رب سبحانه وتعالى وهو إله. فأي إنسان منا إن جاءه إنسان يدعوه إلى نميمة، والنميمة هي أن يفتن بين الناس كما يسموها في العامة، يعني يقول لك فلان قال عليك كذا أو فلان فعل كذا، هذه النميمة، وهي إرادة الوقوع بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: تحلب الدين الحلق الموس أو ما يأتي على الشعر يزيله، قال كذلك النميمة وإفساد بين الناس تزيل الدين نهائيا، كما قال: لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين، صلى الله عليه وسلم. فكيف اللجوء من شيطان الإنس بالاستعاذة؟ كما قال النبي في حديث أبي ذر: استعذ بالله من شياطين الإنس والجن. وقال ابن كثير في أول تفسير في الاستعاذة وختمها أيضا في سورة النساء، قال: والله جل وعلا جمع لنا بين النجاة من شرور الإنس والجن بآيتين أو آيتين في القرآن ذكرتا ثلاثة مرات، آيتين متتاليتين ذكرت ثلاث مرات في كيف النجاة من شياطين الإنس وشياطين الجن، ختمها الله بأجمع ختم في سورة فصلت. قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ابن كثير: فالله بين لنا كيف الاستعاذة من شيطان الإنس والجن. قال: أولا باللجوء إليه وحده، الثانية شيطان الإنس تدفعه بعد أن تقول أعوذ بالله، تدفعه بالقول التي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهذه الصفة لا يلقاها كل واحد منا، لا يلقاها كل واحد، يعني هذه الصفة لا يأخذها كل واحد. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا على أذية الناس وعلى كلامهم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ليأخذ هذه الصفة ويدفع بالتي هي أحسن له حظ عظيم دنيا وآخر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذه سورة ختم الله بها شرعا وقدرا بربنا، ليست آخر سورة نزلت في القرآن، ولكن الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ارتضوها بأن تكون آخر سورة تكتب في المصحف، أنها ختم كلام رب العالمين بها من أعظم السور وأجلها، أمرنا الله بفعلها. أولا أن الإنسان لا يأخذها هكذا ويقول عرفت معناها، بل دبر كل الصلاة عند الصباح وعند المساء، عندما يشرك كرب الواحد منا ويأتيه شيطان الإنس ويوسوس له، أو شيطان الجن ويكثر له من وسوسته في أمر الله سبحانه، في أن الدنيا ليست للمسلمين، وأن تمسكنا بالإسلام وتمسك المسلمين بدينه يطبعون في التفلف والرجعية، فهذه والله من سبل شياطين الإنس، كما قال مؤلف أضواء البيان في تفسير هذه السورة وقال: ومن عدو الإسلام من أخذ هذه الصفة من الشياطين ووسوس للمسلمين في دينهم ليشككهم في دينهم، فقد اجتمعوا على أنه مكثوا أكثر من 20 سنة في التبشير وما استطاعوا أن ينصروا واحد في بلاد الإسلام، أقصد الجزيرة العربية أو البلاد التي تتكلم العربية، فقال لهم رئيسهم هل شككتموهم؟ قالوا بعضهم شك. قال تكفينا هذه، يعني بس لو وصلنا الى ان نشكك المسلمين في صلاحية دينهم لكل زمان ومكان، في صلاحية دينهم لتعمير الدنيا والآخرة، لصلاحية دينهم للسياسة والقيادة والأمر العام والخاص، فهذه تكفي. يعني لو جعلناهم يشكون أن الإسلام غير صالح للبلد وأن يكفي الإسلام في خطبة الجمعة والصلوات، قالوا هذه تكفينا منهم. فهذه أيضا من سبل شياطين الإنس والجن، فما على المسلمين إلا الاستعادة والرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن، اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن، اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيد من أراد كيد المسلمين في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر الدائرة على من عاداك وعادى أوليائك. هناك أسرة فقيرة من أهل سوريا في المسجد، من استطاع أن يتصدق عليها بشيء فليفعل وليتصدق.